تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر. احرص عليها لا يا الله بنظرة سواه سوى أعمل بصيرا. تفكر في فناها ألا يا الله بنظرة وفي كثرة عناها ألا يا الله بنظرة وفي قلة غناها وذي الدنيا دنيا ألا يا الله بنظرة حوادثها كثيرة فطوبى ثم طوبى لمن منها تحذر فطوبى ثم طوبى لمن منها تحذر وفي طاعة الرحمن شمر ألا يا الله بنظرة وأعمالي الرذيلة وأخلاقي الذميمة وذنبي واجترائي وزوري وافترائي وميلي في سلوكي عن الطرق القويمة يا رب وخذ بي في نهوضي سبيلا تبقى واصلح فؤادي يا رب ونور باطني بالفيوضات العميمة يا رب وهب لي توبة منك خلصا وحي قلبي يا رب بروح فضل يا ذا العطا واشفي سقيما وحسن الظن في فضلكم أقوى عزيز